أشرب الدخان وحلق اللحية وإسبال الثياب من الكبائر. هذه معاصي. معاصي. أما إسبال الثياب سيعفلها توعد عليه بالنار ومن جرى كبه خلال لم ينظر الله إليه، هذا دليل عليهم الكبائر. أما دخان وحلق اللحية فهو معاصي.